بنفسه على المغني. فدمامين من العلماء النحو المتأخرين له حافية عظيمة على مغني اللبيب. قد تكلم القاضي محب الدين ناظر الجيش في شرح التسهيل، التسهيل كتاب لمين؟ لابن مالك، شرحه أبو حيان صاحب التفسير، وهو من أعظم الشروح. على إعراب هذه الكلمة الشريفة بكلام أورده بجملته وإن كان فيه طول، أو بكلام أورده بجملته وإن كان فيه طول لاشتماله على فوائد. قال الآن يورد الكلام الذي تكلم فيه القاضي محب الدين. قال أهل العلم إن الاسم المعظم في هذا التركيب يرفع وهو الكثير، ولم يأتي في القرآن العزيز غيره وقد ينصب. الاسم المعظم اللي هو الله يرفع، لا إله إلا الله هذا أشار إليها في الأسبوع الماضي. نعم، وقد ينصب. قال أما إذا رفع فالأقوال فيه للناس على اختلاف إعرابهم خمسة، منها قولان معتبران وثلاثة لا معول على شيء منهما. فالقولان المعتبران أن يكون رفعه على البدلية وأن يكون على الخبرية. أما القول بالبدلية فهو المشهور الجاري على ألسنة المعربين، وهو رأي ابن مالك، فإنه قال لما تكلم على حذف خبر لا العامل عمل إن، وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو لا إله إلا الله، وهذا الكلام منه يدل على أن رفع الاسم المعظم ليس على الخبرية، وحينئذ يتعين أن يكون على البدلية، ثم الأقرب أن يكون بدلا من الضمير المستتر في الخبر المقدر، وقد قيل إنه بدل من اسم لا باعتبار محل الابتداء، يعني باعتبار محل الاسم قبل دخول لا، وإنما كان القول بالبدل من الضمير المستتر أولى، لأن الإبدال من الأقرب أولى من الأبعد، ولأنه لا داعية إلى الإتباع باعتبار المحل مع إمكان الإتباع باعتبار اللفظ. ثم البدل إن كان من الضمير المستتر في الخبر كان البدل فيه نظير البدل في نحو ما قام أحد إلا زيد، لأن البدل في المسألتين باعتبار اللفظ، وإن كان من الاسم كان البدل فيه نظير البدل في نحو لا أحد فيها إلا زيد، لأن البدل في المسألتين باعتبار المحل، وقد استشكل الناس البدل فيما ذكرنا. أما في نحو ما قام أحد إلا زيد فمن وجهين، أحدهما أنه بدل بعض وليس ثم ضمير يعود على المبدل منه، الثاني أن بينهما مخالفة، فإن البدل موجب والمبدل منه منفي، وقد أجيب عن الأول بأن إلا وما بعدها من تمام الكلام الأول، وإلا قرينة مفهمة أن الثاني مفهمة إيش عندك إن؟ أن الثاني نعم قد كان يتناوله الأول، فمعلوم أنه بعضه فلا يحتاج فيه إلى رابط، بخلاف نحو قبضت المال بعضه، وعن الثاني بأنه بدل من الأول في عمل العامل، وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية، لأن مذهب البدل أن يدعى الأول كأنه لم يذكر والثاني في موضعه، وقد قال ابن الضائع إذا قلنا ما قام أحد إلا زيد فإلا زيد هو البدل، وهو الذي يقع في موضع أحد، فليس زيد وحده بدلا من أحد. قال وإنما إلا زيد هو الأحد الذي نفيت عنه القيام، فإلا زيد بيان للأحد الذي عني. ثم قال بعد ذلك فعلى هذا البدل في الاستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل. وقال في موضع آخر لو قيل إن البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال التي تبينت في غير الاستثناء لكان وجها وهو الحق انتهى. وأما في نحو لا أحد فيها إلا زيد فوجه الإشكال فيه أن زيدا بدل من أحد، وأنت لا يمكنك أن تحله محله، وقد أجاب السلوبين عن ذلك بأن هذا الكلام إنما هو على توهم ما فيها أحد إلا زيد، إذ المعنى واحد، وهذا يمكن فيه الحدود بأن تقول ما فيها إلا زيد انتهى، وهو كلام حسن. قال الدمامي وعلى قول الشلبودين فتكون كلمة حق الحق كلمة الحق على معنى لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يمكن فيه إحلال البدل محل المبدل منه بأن تقول لا يستحق العبادة إلا الله انتهى. قال ناظر البيج: وأما القول بالخبرية في الاسم المعظم فقد قال به جماعة، ويظهر لي أنه أرجح من القول بالبدلية. فقد ضعف القول بالخبرية ثلاثة أمور، وهي أنه يلزم من القول بذلك كون خبري لا معرفة، ولا لا تعمل في المعارف، وأن الاسم المعظم مستثنى، والمستثنى لا يصح أن يكون عين المستثنى منه، لأنه لم يذكر إلا ليبين به ما قصد بالمستثنى منه، وأن اسم لا عام، والاسم المعظم خاص، والخاص لا يكون خبرا عن العام. لا يقال الحيوان إنسان، والجواب عن هذه الأمور: أما الأول فهو أن فقد عرفت مذهب في بويه أن حال ترتيب الاسم المعظم مع لا لا عمل لها في الخبر، وأنه حينئذ مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول لا، وقد علل ذلك بأن شبهها بأن ضعف حين ركبت وصارت كجزء كلمة، وجزء الكلمة لا يعمل شيئا، ومقتضى هذا أن يبطل عملها في الاسم أيضا، لكن أبقى عملها في أقرب المعمولين، وجعلت هي مع معمولها بمنزلة المبتدأ والخبر بعدهما على ما كان عليه من التشهد، وإن كان كذلك لم يثبت عمل لا في المعرفة. وأما الثاني فلا نسلم أن اسم لا هو المستثنى منه، وذلك أن الاسم المعظم إذا كان خبرا كان الاستثناء مفرغا، والمفرغ هو الذي لم يكن المستثنى منه فيه مذكورا. نعم، استثناء فيه إنما هو من شيء مقدر لصحة المعنى، ولا اعتداد بذلك المقدر لفظا، ولا خلاف يعلم في نحو ما زيد إلا قائم، أن قائم خبر عن زيد، ولا شك أن زيد فاعل في قوله ما قام إلا زيد، مع أنه مستثنى من مقدر في المعنى، إذا التقدير ما قام أحد إلا زيد. فعلى هذا لا منافاة بين كون الاسم المعظم خبر عن اسم قبله، وبين كونه مستثنى من مقدر، إذ جعله خبرا منظور فيه إلى جانب اللفظ، وجعله مستثنى منظور فيه إلى جانب المعنى. وأما الثالث فهو أن يقال قولك إن الخاص لا يكون خبرا عن العام مسلم، لكن في لا إله إلا الله لم يخبر بخاص عن عام، لأن العموم منفي، والكلام إنما في قليلة العموم وتخصيص الخبر المذكور بواحد من أفراد ما دل عليه اللفظ العام. وأما الأقوال الثلاثة الأخيرة التي لا معول عليها، فأحدها أن إلا ليست أداة استثناء، وإنما هي بمعنى غير، وهي مع الاسم المعظم صفة لاسم لا باعتبار المحل، ذكر ذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن بعضهم. فالتقدير لا إله غير الله تبارك وتعالى في الوجود، ولا شك أن القول بأن إلا في هذا التركيب بمعنى غير ليس له مانع يمنعه من جهة الصناعة النحوية، وإنما يمتنع من جهة المعنى، وذلك لأن المقصود من هذا الكلام أمران: نفي الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى، وإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى، ولا يفيده التركيب حينئذ. فإن قيل يستفاد ذلك بالمفهوم، قلنا أين دلالة المفهوم من دلالة المنطوق؟ ثم هذا المفهوم إن كان مفهوم لقب فلا عبرة به، إذ لم يقل به إلا الدقاق، قلت وقد قال به بعض الحنابلة أيضا، وإن كان مفهوم صفة فقد عرفت في أصول الفقه أنه غير مجمع على ثبوته، فقد تبين ضعف هذا القول لا محالة. القول الثاني وينسب للزمخشري أن لا إله في موضع الخبر، وإلا الله في موضع المبتدأ، وقد قرر ذلك بتقرير للنظر فيه مجال، ولا يخفى ضعف هذا القول، وأنه يلزم منه أن الخبر يبنى مع لا، وهي لا يبنى معها إلا المبتدأ، ثم لو كان الأمر كذلك لم يجوز النقض في هذا التركيب، وقد جوزوه كما سيأتي. والقول الثالث أن الاسم المعظم مرفوع بإله كما يرفع الاسم الصفة في قولنا أقائم الزيدان، فيكون المرفوع قد أغنى عن الخبر، وقد قرر ذلك بأن إله أو قد قرر ذلك بأن إلها بمعنى مألوه من أله، أي من أله أي عبد، فيكون الاسم المعظم مرفوعا على أنه مفعول أقيم مقام الفاعل فاستغني به عن الخبر، كما في قولنا ما مضروب إلا العمران. وضعف هذا القول وضعف هذا القول غير خفي، لأن إلها ليس بوصف فلا يستحق عملا، ثم لو كان إله عامل الرفع فيما يليه لوجب إعرابه وتنوينه، لأنه مطول إذ ذات. وقد أجاب بعض الفضلاء عن ذلك بأن بعض النحاة يجيز حذف التنوين في مثل ذلك، وعليه يحمل قوله سبحانه وتعالى لا غالب لكم اليوم من الناس ولا تثريب عليكم. وفي هذا الجواب نظر، لأن الذي يجيز حذف التنوين في مثل ذلك يجيز إثباته أيضا، ولا نعرف أن أحدا أجاز التنوين في لا إله إلا الله. هذا آخر الكلام على توجيه فقع. وأما النصب فقد ذكروا له توجيهين، أحدهما أن يكون على باستثناء من الضمير في الخبر المقدر، الثاني أن يكون لا أن يكون إلا الله صفة لاسم لا. أما كونه صفة فهو لا يكون إلا إن كان إلا بمعنى غير، وقد عرفت أن الأمر إذا كان كذلك لا يكون الكلام دالا بمنطوقه على ثبوت الألوهية لله تبارك وتعالى. والمقصود الأعظم هو إثبات الألوهية لله بعد نفيها عن غيره. وعلى هذا فيمتنع هذا التوجيه، أعني كون إلا الله صفة لاسم لا. وأما التوجيه الأول فقالوا فيه مرجوح، وكان حقه أن يكون راجحا لأن الكلام غير موجب، والمقتضى لعدم أرجحية البدل هنا أن الترجيح في نحو ما قام القوم إلا زيد إنما كان لحصول المشاكلة، حتى لو حصلت المشاكلة في تركيب استويا فيه نحو ما ضربت أحدا إلا زيدا. فمن ثم قالوا إذا لم تحصل مشاكلة في الإتباع كان النص على الاستثناء أولى. قالوا وفي هذا التركيب يترجح النصب رحمه الله يترجح النصب في القياس لكن السماع والأكثر الرفع. ونقل عن الأبدي أنك إذا قلت لا رجل في الدار إلا عمرا كان نصب عمرا على الاستثناء أولى وأحسن من رفعه على البدل. هذا ما ذكروه، والذي يقتضيه النظر أن النصب لا يجوز بل ولا البدل، وتقرير ذلك أن يقال أن إلا في الكلام الموجب نحو قام القوم إلا زيدا متمحضة للاستثناء، فهي تخرج ما بعدها مما أفاده الكلام الذي قبلها، وذلك أن هذا الكلام إنما قصد به الإخبار عن القوم بالقيام. ثم إن زيدا منهم ولم يكن شارتهم فيما أسند إليه فوجب إخراجه. وكذا حكم إلا في الكلام التام غير الموجب أيضا نحو ما قام القوم إلا زيدا. ومن ثم كان نحو هذا التركيب مفيدا للحصر مع أنها للاستثناء أيضا، لأن المذكور بعد إلا لا بد أن يكون مخرجا من شيء قبلها، فإن كان ما قبلها تاما لم يحتج إلى تقدير، وإلا فيتعين تقدير شيء قبل إلا حتى يحصل الإفراز منه، وإنما أحوج لهذا التقدير تصحيح المعنى. فتبين من هذا المعنى الذي قلناه أن المقصود في الكلام الذي ليس بتام إنما هو إثبات الحكم المنفي قبل إلا لما بعدها، وأن الاستثناء ليس بمقصود. ولهذا اتفق النحاة على أن المذكور بعد إلا في نحو ما قام إلا زيد معمول للعامل قبلها. ولا شك أن المقصود من هذا التركيب الشريف أمران، وهما نفي الألوهية عن كل شيء سوى الله وإثباتها لله تعالى كما تقدم. وإذا كانت إلا مسوقة لمحض الاستثناء لا يتم هذا المطلوب سواء نصبنا أو أبدلنا، وذلك أنه لا ينصب ولا يبدل إلا إذا كان الكلام الذي قبل إلا تاما ولا يتم إلا بتقدير قدر محذوف، وحينئذ ليس الحكم بالنفي على ما بعد إلا في الكلام الموجب بالإثبات في غير الموجب مجمعا عليه، إذ لا يقول بذلك إلا من مذهبه أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. ومن ليس مذهبه ذلك يقول إن ما بعد إلا مسكوت عنه فكيف يكون قول لا إله إلا الله توحيدا. قلت وفيه نظر، لأنه يكون توحيدا بحسب دلالة العرف، ولأنه لا نزاع في ثبوت الإلهية لمولانا جل وعز لجميع العقلاء، وإنما كفر من كفر بزيادة إله آخر. فنفي ما عداه تعالى من الآلهة على هذا المحتاج إليه، وبه يحصل التوحيد. فتأمل ثم قال ناظر الجيش بناء منه على ما ظهر له من البحث الذي اعترضناه، فتعين أن تكون إلا في هذا التركيب مسوقة لقصد إثبات ما نفي قبلها لما بعدها، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون ما قبلها غير تام، ولا يكون غير تام إلا بأن لا يقدر قبل إلا خبر محذوف، وإذا لم يقدر خبر قبلها وجب أن يكون ما بعدها هو الخبر. هذا هو الذي تركن النفوس إليه، وقد تقدم تقرير صحة كون الاسم المعظم في هذا التركيب هو الخبر، قل كلامه هذا يقتضي أن الخلاف في كون الاستثناء من النفي إثباتا أم لا، لا يدخل الاستثناء المفرد. وظاهر كلام الرازي وكثير من الأصوليين هو دخول ذلك الخلاف فيه، ولهذا أوردوا على القائل بأن الاستثناء من النفي ليس بإثبات أنه يلزم على هذا أن لا يحصل التوحيد بكلمة الشهادة، وأثير بما ذكرناه من النظر قبل في بحث ناظر الجيش. هذا آخر ما يتعلق بفصل إعراب هذه الكلمة الشريفة على الاختصار، وبالله تعالى التوفيق. هذا كله على الاختصار. يعني كما تلاحظون يعني هذا الكلام حقيقة كلام مفصل، صح هو لسه مختصر حقيقة منه، يعني مختصر الملاهي الاختصار، ولكنه على كل الأحوال لا يليق، والله سبحانه وتعالى أعلم في ذكره في مثل هذا الكتاب، مع انه يعني يوجد فيه فوائد عظيمه جدا. طبعا هو حاول يخرج المعاني على الاقوال النحويه، يعني عفويه هو فائدته، ولكن لا يليق انه تذكر هنا، خصوصا انه يعني لم يفصل في مثل هذا التفصيل في اصل العقائد نفسها. بعدين تستفيد من الاعراض الوحيد انه قائلها معتقد بها موحد بالضبط 100%. إذا نكمل الآن. قال وأما معنى هذه الكلمة فلا شك أنها محتوية على نفي وإثبات، فالمنفي كل فرد من أفراد حقيقة الإله غير مولانا جل وعز، والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا جل وعز، وأتى بإلا لقصر حقيقة الإله عليه تعالى، بمعنى أنه لا يمكن أن توجد تلك الحقيقة لغيره تعالى لا عقلا ولا شرعا. وحقيقة الإله هو الواجب الوجود المستحق للعبادة، ولا شك أن هذا المعنى كلي، أي يقبل بحسب مجرد إدراك معناه أن يصدق على كثيرين، لكن البرهان القطعي دل على استحالة التعدد فيه، وأن معناه خاص بمولانا جل وعز فقط. فالاسم المعظم المذكور بعد حرف الاستثناء ليس هو بمعنى الإله، فيكون كليا، بل هو جزئي علم على ذات مولانا جل وعز لا يقبل معناه التعدد ذهنا ولا خارجا. ولو كان معنى الله كمعنى الإله لزم استثناء الشيء من نفسه، ولزم أن لا يحصل توحيد من هذه الكلمة المشرفة. وكذا لو كان معنى الإله جزئيا مثل الاسم المعظم لزم أيضا استثناء الشيء من نفسه، والتناقض في الكلام بإثبات الشيء ثم نفيه. والحاصل أن المعاني المقدرة عقلا في هذه الكلمة باعتبار معنى المستثنى منه والمستثنى أربعة، ثلاثة منها باطلة والرابع ينقسم قسمين، أحد قسميه باطل والآخر هو الذي يصح من الأقسام كلها. فالثلاثة الباطلة أن يكونا جزئيين أو كليين، أو الأول جزئيا والثاني كليا والرابع عكس الثالث، وهو أن يكون الأول كليا والثاني جزئيا. فإن كان المراد بالكلي الذي هو الإله مطلق المعبود لم يصح لما يلزم عليه من الكذب لكثرة المعبودات الباطلة. سبحانه بدأ يدخل في تفصيل معنى قولنا لا إله إلا الله، بيقول انه حقيقة الاله، عرف حقيقة الاله سابقا ايه؟ بانه الواجب الوجود المستحق للعبادة، الواجب الوجود المستحق للعبادة، وليست حقيقة الاله هو المعبود فقط، ليست حقيقة الاله هي المعبود فقط. يعني لا يقال على كل شيء معبود انه اله، بل يجب ان يكون واجب الوجود مستحق العبادة، واجب الوجود مستحق العبادة. هذا أولا. بناء على ذلك قال إما أن تكون إله نفس معنى الله، أو تكون أعم منه أو أقل. إذا كانت أقل فإما أن تكون الأولى كلية والثانية كلية، إذا كانت مستويتين، إذا كانت لا إله كلمة إله متساوية مع كلمة الله، فإما أن تكون كلاهما كلية يعني يجوز انطباقها على أمور كثيرة، أو تكون كلاهما جزئية وكل منهما باطل في المعنى، لأنه يلزم إثبات الشيء ثم نفيه، أو تكون الأولى جزئية والثانية كلية وهذا باطل لأنه لا يجوز استثناء أكثر من المذكور صح ولا لا؟ أو تكون الأولى كلية والثانية جزئية وهذا هو الصحيح. شوف كيف؟ بمعنى إنه لا إله كلمة إله هذا أمر كلي، إلا الله كلمة الله علم دال على ذات الإلهية فهذا خاص، فبصير الأول عام والثاني خاص، وهذا هو القول الصحيح. قال فإن كان المراد بالكلي الذي هو الإله مطلق المعبود لم يصح لما يلزم عليه من الكذب لكثرة المعبودات الباطلة، بناء على ترجيح هذا المعنى إنه الأول كلمة إله عامة وكلمة الله دالة على الله عز وجل، يعني لا تطلق على سواه، يقول لا يجوز أن يكون معنى كلمة إله هي مطلق المعبود. ليش لا يجوز ذلك؟ لأن لو كان ذلك جائزا لكانت كلمتنا وهي إنه لا إله إلا الله كذبا، لأنه يوجد أمور كثيرة معبودة غير الله سبحانه وتعالى، وكلمة لا إله إلا الله يجب أن تكون صدقا. متى تكون صدقا؟ إذا لم يكن معنى كلمة إله مجرد معنى المعبود. إيش بيصير معناها الذي ذكره سابقا وهو الواجب الوجود المستحق للعبادة؟ فإذا قلنا كلمة إله معناها يطلق على الواجب الوجود المستحق للعبادة الذي هو في الذهن كلي وفي الحقيقة لا يطلق إلا على واحد وهو الله سبحانه وتعالى، بصير المعنى إيه؟ صحيح، لا يرد عليه شيء. مثلا المشركين كانوا يعبدون اللات والعزة ولا لا؟ اللات والعزة واجبة وجود؟ لا. إذا فسرنا كلمة إله بمعنى إنه الإله هو الواجب الوجود المستحق للعبادة، هل كلمة الإله تطلق على اللات والعزة؟ لا. ليش؟ لأنها صح معبودة ولكنها ليست واجبة وجود ولا مستحقة للعبادة، وعنها هي معبودة بس استحقاق العبادة أخف من كونها معبودة، لأن كثير من الأمور تعبد وليس مستحقة للعبادة صح ولا لا؟ فإذا إذا فسرنا كلمة إله في قولنا لا إله إلا الله، إذا فسرناها بمعنى الواجب الوجود المستحق للعبادة، يخرج كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فانت بتقول لا اله، يعني لو اجى واحد وفرض انه في الهه في ذهنه بنقول له هذه الالهه اللي انت سميت عليها الهه لا شيء منها موجود الا الله، نفيها مطلقا، تستثني منها الله، لان الله سبحانه وتعالى يجب ان يكون من ضمن ما هو قدره ذهنا. فاحنا بنقول للقائل انه كل ما قدرته الها وكل ما افترضت انه موجود وواجب الوجود وهو القديم وهو الأول وهو الآخر فهذا كله باطل، لا شيء منه ثابت إلا واحد وهو الله. شكير. هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، وبناء على هذا المعنى بصير قولك لا إله إلا الله صحيح مطلقا، بخلاف قولك إذا قلت إنه لا إله إلا الله بمعنى إنه كلمة إله بمعنى معبود. إذا قلت لا إله إلا الله بمعنى إنه معبود لا معبود إلا الله فهذا غير صحيح، لأنه كثير من الأمور معبودة. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ ممتاز. هذا لا معبود بحق إلا الله، هذا احتجت للتقدير وعدم التقدير أولى. فإذا استطعت أن توجد معنى صحيحا للإله بحيث لا تحتاج للتقدير بعده بيكون هذا أولى. لذلك هذا اللمحة، يعني هذا التنبيه نبه إليه الإمام الرازي في تفسيره، قال يعني كثير من الناس يقولون لا معبود لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله. طب أصلا الإله ليس مطلق المعبود، الإله يجب أن يكون هو الواجب الوجود المستحق للعبادة، فبالتالي لا داعي لزيادة الحق لأنه لا يكون بذلك إلا وهو معبود بحق. ما فيش داعي للتأثير بالضبط، نوع من الشرح اللي ما فيش له داعي، ولكن بناء على قولهم بتفسير كلمة إله بمعبود يحتاجون لهذه الزيارة، ولكن بناء على قولنا إنه كلمة إله هي الواجب الوجود المستحق للعبادة لا نحتاج إلى هذه الزيارة، وعدم التقدير كما قلنا أولى. وبتلاحظوا هذا عدم التقدير أولى تلاحظونها في جميع المفسرين، يعني قاعدة مقررة دائما في الفضول. بالضبط. انت كأنك بتفترض اشي وبعدين بتلاحظ انه في خطأ بدك تستدركه باشي. طب الاصل انك خلص اللي فرضته تبطله وتزيد الاشي الصحيح الذي لا استدراك عليه، لانه الزيادة نوع من الاستدراك، مضبوط ولا لا؟ نوع من التخطيط. فلماذا اصلا كل شيء باطل لكي تستدرك عليه؟ لا، جيب الشيء الصحيح ولا داعي للاستدراك. من هنا جاءت القاعدة انه علم التقرير اولى، علم التقرير اولى. لذلك قال: فإن كان المراد بالكلي الذي هو الإله مطلق المعبود لم يصح لما يلزم عليه من الكذب. إيه معنى الكذب حكينا؟ مخالفة النسبة الخبرية. رائع جدا. مخالفة النسبة الخبرية لما عليه الأمر في نفسه أو الواقع من الكذب لكثرة المعبودات الباطلة. وإن كان المراد بالإله المعبود بحق صح، فإذا لا يصح شايف صح، ولكن ما فيش داعي له لهذا التقدير. صح هو صحيح معناه، لا يصح هذه، فإذا لا يصح من هذه الأقسام كلها إلا أن يكون إله كليا بمعنى المعبود بحق. والاسم المعظم علم للفرد الموجود منه، والمعنى على هذا لا مستحق للعبودية له موجودا أو في الوجود إلا الفرد الذي هو خالق العالم جل وعلا. وإن شئت قل في معنى الإله هو المستغني. شوف هذا المعنى اللطيف الذي ذكره لمعنى الإله. المعنى الأول الذي ذكرناه آنفا هو المعنى الحقيقي لكلمة الإله اللي هي الواجب الوجود المستحق للعبادة. المعنى الثاني الذي سيذكره الآن هو المعنى اللازم من المعنى الأول، يعني كل من كان واجب الوجود مستحق للعبادة فإنه يكون هو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه. صح ولا لا؟ موسى قال: وإن شئت قلت في معنى الإله هو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه. من يكون مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه؟ الواجب الوجود. شوف كيف؟ وكل واجب الوجود هو المستحق للعبادة، لأن كلمة المستحق للعبادة بيان أيضا، يعني ليست جزءا من، لأنه لا واجب الوجود إلا مستحق للعبادة، لأنه لا واجب وجود إلا واحد، يستحيل أن يوجد اثنان واجبان للوجود. لهذا قال: وإن شئت قلت في معنى الإله هو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه، وهو أظهر من المعنى الأول وأقرب منه، وهو أصل لأنه لا يستحق أن يعبد، أي يدل له كل شيء إلا من كان مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه. فظهر أن العبارة الثانية أحسن من الأولى، وبها ينجلي اندراج جميع عقائد الإيمان تحت هذه الكلمة الشريفة، ويتسع بها صدر المؤمن لفيضان أنوار المعارف، ويكون على ساحل النجاة والأمن من كل خبط وقع في معنى هذه الكلمة المشرفة. ويذكر الضعيف والقوي في روضة هذه الكلمة المشرفة، يمرح في أزهارها ويتنزه في سبيل أنهارها، ويستني من ثمار معارفها، ويسمع من تغرير أطيار هدايتها ما كتب له. ولهذا اخترنا في أصل العقيدة التكفير بها لهذه الكلمة المشرفة. واضح إن شاء الله هذا الكلام. إذا المعنى الثاني الذي ذكره اللي هي معنى كلمة إله هو إيش؟ لا مستغني عن ما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. هيك بصير معنى كلمة التوحيد. فبناء على إنه كلمة التوحيد بهذا المعنى بصير كل الناس عقيدتهم واضحة أوضح بكثير مما لو قلت لا معبود إلا الله، لأنه سواء كان معبودا أو غير معبود فهو مستغني عن كل ما سواه، وهو حقيقة كل ما سواه محتاج إليه ومفتقر إليه وهو الله. هذه كلمة التوحيد، سواء عبدته أو لم تعبده، إذا اعتقدت بهذا المعنى فأنت موحد. لهذا يقولون إيش التحقيق؟ إنه المنجي هو الإيمان، والإيمان هو التصديق مع الخضوع، ولا الإيمان مع التصديق والخضوع لا يستلزم العمل. فلو واحد آمن، لو فرضنا واحد آمن بمجرد هذا اللفظ وخضع له ولم يعمل أي شيء من المأمورات والمنيات، فإنه لا شك سيخرج من النار إلى الجنة. واضح إن شاء الله هذا الكلام. وهذا المعنى كما تلاحظون يمكن أن الواحد يفهمه ويفهمه لغيره في بسيطة أو مصدقية، إنه لما يحكي له ما معنى كلمة لا إله إلا الله يقول له لا واجب، لا مستغني عن كل ما سوى ولا مفتقر إليه، كل ما عدا في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. إذا آمنت بهذا المعنى فإنت دخلت في الإيمان، ثم بعد ذلك يجب عليك أن تصلي ويجب عليك أن تمتنع عن المنهيات. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ ولهذا يعني الإمام الطحاوي في المتن المشهور قال إيش؟ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجسود ما أدخله فيه، إلا بجسود ما أدخله فيه. الجسود إيش هو؟ الإنكار. طب إذا كان الإنكار هو مخرج لك مما أدخلك، فاللي أدخلك إيش هو؟ عكس الإنكار صح ولا لا؟ إيش هو بدي يكون؟ التصديق. شوف كيف؟ لذلك الإمام الطحاوي كان متناسق نفسه وذكر في الإمام قال هو التصديق والقول، مضبوط ولا لا؟ التصديق والقول. فالجحود إيش معنى الجحود؟ هو أن تنكر أن الله سبحانه وتعالى موجود مثلا، أو أن تنكر أن الله سبحانه وتعالى محتاج إليه كل ما سواه، أو إلى آخره من الأمور التي ينكرها بعض الناس. هذا هو معنى الجحود. وكل ما كان دليلا على جحد شيء من هذه الأمور فهو يعني يتلبس بحكمها. واضح إن شاء الله هذا الكلام. قال المقترح في الأسرار العقلية، في أحد الكتب له اسمه الأسرار العقلية، البسوطي وضح شيء عن كتاب الأسرار العقلية، بيقول فيه في السطر المباشر بمقابله: الأسرار العقلية اسم عقيدة له، اسم عقيدة لمين؟ للمقترح. بعض الناس بيسموه المقترح، بعض الناس بيسموه مقترح. ليش المقترح؟ لأنه حفظ كتابا اسمه المقترح. والمقترح ليش؟ لأنه شديد النظر ذكي الفؤاد، كل ما سمع شيء يقترح شيء عليه، يعني بيفهمه بيستنبط عليه أو إلى آخره. قالوا الأسرار العقلية اسم عقيدة له استنبط فيها العقائد من كلمات خمس، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الكلمات الخمسة هذا الإمام استنبط العقائد من هذه الكلمات الخمسة. الإمام السنوسي اقتصر على كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله ليستنبط منها سائر العقائد. قال المقترح في الأسرار العقلية في معنى هذه الكلمة المشرفة ما نصه: ولفظ الاستثناء في الحقيقة ليس جاريا على ظاهر ما يفهمه كل خاطر من أنه نفي وإثبات، إذ يلزم منه هنا كفر وإيمان. وقد قال الفقهاء إن المقر بعشرة إلا ثلاثة مقر بسبعة لا بعشرة، وينفي منها ثلاثة إذ يلزم أن لا يقبل منه ذلك. نعم للسبعة عبارتان سبعة وعشرة إلا ثلاثة، لكن صيغة النفي أدلوا في إفادة معنى الوحدانية، إذ يلزم منه نفي الكلمة المتصلة والمنفصلة. انتهى. قلت يعني بالكمية المتصلة هنا نفي الكمية المتصلة مش الكلمة، عندكم كمية ولا أيوة. نفي الكمية المتصلة والمنفصلة. قلت يعني بالكمية المتصلة التركيب في ذات الإله جل وعلا، وبالكمية المنفصلة وجود إله ثان منفصل مماثل. وما ذكره من المعنى لدفع التناقض في الاستثناء لا يتعين، إذ السنوسي يستدرك على المقترح في كلامه: إذ قد اختلف علماء الأصول في تقرير المعنى في نحو عشرة إلا ثلاثة، فقال الأكثرون المراد بعشرة إنما هو سبعة، وإلا ثلاثة قرينة دالة على إرادة السبعة، والاستثناء يوضح أن المراد من المتكلم السبعة، فنطقه بالعشرة إرادة للجزء باسم الكل. وقال القاضي أبو بكر: المجموع وهو عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة، كأنه وضع لها اسمان مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة. وهذا القول الذي اختاره المقترح في كلمة الوحدانية. طبعا بالنسبة للاستثناء مذكور في كتب أصول الفقه بشكل موسع جدا، بالنسبة للاستثناء إيش وجوهه وإيش حالاته. وإن شاء الله يعني إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن نقرأ كتاب المنهاج سوف يعني نذكر ذلك تفصيلا. وقيل المراد بالعشرة في هذا التركيب هو معنى عشرة باعتبار أفرادها كلها، أعني الثلاثة والسبعة معا. ثم أخرجت الثلاثة بإلا فبقي السبعة، ثم أثمد إليها الحكم بعد إلا بعد الإخراج عفوا، فلم يلزم تناقض في الحكم، إذ ثبوته إنما هو للباقي بعد الإخراج. قيل وهذا القول هو الصحيح، وأدلة ذلك كله مستوفاة في الأصول، في فن الأصول، ولا يخفى تقرير هذه الأقوال كلها في كلمة الوحدانية وبالله تعالى التوفيق. إذا هذا هو الكلام الذي ذكره الإمام السنوسي في معنى كلمة لا إله إلا الله. تلاحظون يعني أنه يعني حقيقة مفيد جدا ولكنه طويل نوعا ما. أين عليك تعبان؟ الله يبارك فيك. إذا نكمل. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: إذ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواه وافتقار كل ما عداه إليه. طبعا تعلمون هذا المعنى هو الذي أشار إليه قبل قليل ووضح لماذا اختاره، فبقى على هذا الاختيار في المتن أيضا. ليش؟ لكي يستطيع استنباط جميع العقائد الإيمانية التي سبق ذكرها من هذه الكلمة. فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنية عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله تعالى، إلا الله تعالى. هذا بصير هو معنى كلمة لا إله إلا الله. بصير إيه معناها؟ لا مستغنية عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله جل شأنه. يعني لما الواحد يحكي كلمة لا إله إلا الله يجب أن يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى الإجمالي. حقيقة الاستغناء وحقيقة الافتقار مر تفصيلها بشكل واضح في ممر من العقائد. الاستغناء متى يكون؟ إذا اتصف الواحد بإيش؟ بصفات الغنى. صفات الغنى إيش هي؟ الوجود، القدرة، العلم، الإرادة، ثم نفي النقائص عنه، لأنه من كان ناقصا لا يكون مستغنيا. يجب أن لا يكون له بداية، يجب أن يكون قديما، يجب أن يكون آخرا، يجب أن يكون واحدا، وهكذا. بتلاحظوا كلمة الاستغناء أنه لا مستغني عن كل ما سواه، يعني أنه مستغني عن كل ما سواه هو الله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون المستغني عن كل ما سواه متصفا بجميع صفات الكمال، فيستدرك الواحد مباشرة ويستحضر جميع الصفات التي سبق ذكرها وهي الصفات الكمالية. ولا مفتقر إلى ولا يفتقر إليه كل ما عداه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مفتقر إلى الله جل شأنه. طبعا هذا يتضح أيضا بإثبات أنه لا يوجد واحد غير الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وأنه كل ما سوى الله فهو من الممكنات، وهذا أيضا مر تقريره في الكتاب، أنه كل ما سوى الله ممكن ولا شيء غير الله سبحانه وتعالى واجب. قال في الشرح: تقدم وجه اختيارنا لتفسير الكلمة المشرفة بهذا المعنى، ففسرنا معنى الألوهية على سبيل الإفراد، ثم رتبنا عليه معنى التركيب في الكلمة المشرفة وذلك ظاهر. ثم قال في المتن: أما استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه فهو يوجب. شوف الآن لاحظوا كيف يشرع في استنباط العقائد السابقة من هذا المعنى الذي ذكره لكلمة التوحيد. ماشيين معي؟ الآن ايش بده يعمل المصنف؟ بعد أن ذكر المعنى الإجمالي لكلمة التوحيد سوف يحاول استنباط جميع العقائد السابقة من هذا المعنى الإجمالي. قال: أما استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه فهو يوجب له تعالى الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والتنزه عن النقائص، ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام، إذ لو لم تجد له هذه الصفات لكان محتاجا إلى المحدث أو المحل أو من يدفع عنه النقائص. وهذا طبعا كل مرة تفصيله سابقا. قال في الشرح: لما ذكر أن معنى الألوهية التي انفرد بها مولانا جل وعز تشتمل على معنيين، أحدهما استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه، والثاني افتقار كل ما سواه إليه جل وعلا، أخذ يذكر ما يندرج من عقائد الإيمان تحت المعنى الأول وهو الاستغناء، فإذا فرغ من ذلك يذكر ما يندرج منها تحت المعنى الثاني وهو الافتقار. وقوله ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام، يعني يدخل في وجوب تنزهه تعالى عن النقائص وجوب هذه الصفات الثلاثة له تعالى، لما عرفت فيما سبق أن الدليل العقلي على إثباتها كون أضدادها نقائص، ومولانا جل وعز منزه عن النقائص بإجماع العقلاء. وقوله إذ لو لم تجد له تعالى هذه الصفات إلى آخره، بين بهذا الكلام أو بين بهذا الكلام وجه استلزام استغنائه تعالى بهذه الصفات، وذلك يلزم منه ثبوت الحاجة لو انتفى واحد من تلك الصفات. أما الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث وأحد الجزئين معنى القيام بالنفس وهو الاستغناء عن المخصص، فلا يخفى عليك بعد أن وصلت إلى هذا الموضع أن نفي إيش يعني إلى هذا الموضع، أي بعد ما حققنا كل هذه المسائل على التفصيل، لا يخفى عليك أن نفي كل واحد من هذه الصفات الخمس يستلزم الحدوث. وقد عرفت مما سبق أن كل حادث الصفات الخمس هذا اللي هي الصفات السلبية اللي ذكرناها التي ذكرناها في أول الكتاب، وقد عرفت مما سبق أن كل حادث مفتقر إلى محدث سواه، ويتعالى عن ذلك من وجب له الغنى المطلق عن كل ما سواه. فقولنا في أصل العقيدة لكان محتاجا إلى المحدث استدلال على وجوب هذه الصفات الخمس له تعالى، وقولنا أو المحل استدلال على وجوب الجزء الثاني من معنى القيام بالنفس وهو الاستغناء عن المحل، وقولنا أو من يدفع عنه النقائص استدلال على وجوب التنزه عن النقائص الذي يدخل فيه وجوب السمع له والبصر والكلام. واضح هذا الكلام طبعا. قال في المتن ويؤخذ منه تنزهه تعالى عن الأغراض في أفعاله وأحكامه، وإلا لزم افتقاره إلى ما يحصل غرضه كيف وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه. ويؤخذ منه أيضا أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات ولا تركه، إذ لو وجب عليه تعالى شيء منهما منها عقلا كالثواب مثلا لكان جل وعز مفتقرا إلى ذلك الشيء ليتكمل به غرضه، إذ لا يجب في حقه تعالى إلا ما هو كمال له كيف وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه. قال في الشرح الغرض المنفي عنه تعالى عبارة عن وجود باعث يبعثه تعالى على إيجاد فعل من الأحكام من الأفعال أو على حكم من الأحكام الشرعية من مراعاة مصلحة تعود إليه تعالى أو إلى خلفه. يعني لا يوجد باعث يبعث الله سبحانه وتعالى على مثل هذه الأمور، وهذا مرة بيانه مفصلا. هذا طبعا عدم وجود باعث لا ينفي وجود الحكمة والمصلحة المترتبة على حكم الله سبحانه وتعالى، يعني لا ينفي أنه الشرع هو في ذاته يستلزم المصلحة، ولكن الذي ينفيه هو أنه في شيء بعث الله بعثا ودفعه دفعا لإنزال هذه الشرائع، هذا هو المنفي. واضح. ولا خفاء أن كلا الوجهين مستحيل على الله عز وجل، أما عودها إليه تعالى فلما يلزم عليه من احتياجه تعالى إلى أن يتكمل بمخلوقه، وأما إلى خلقه فكذلك أيضا مما يلزم عليه من دفع النقص عنه تعالى بخلق المصلحة لخلقه تعالى عن ذلك ودفع النقص كمال. فيلزم أيضا في هذا القسم الثاني احتياجه جل وعلا عن ذلك إلى مخلوق، وهي المصلحة التي توجد لخلقه تعالى كالثواب ونحوه ليتكمل به بها، ويتعالى عن ذلك كله من وجب له الغنى المطلق تبارك وتعالى. فقد استبان أن أفعاله جل وعز وأحكامه كلها لا علة لها باعثة، وإنما هي بمحض الاختيار، وما راعى تعالى من مصالح الخلق فبمحض فضله ولا حق لأحد عليه تعالى. فأشرنا في أصل العقيدة إلى القسم الأول بقولنا ويؤخذ منه تنزهه تعالى عن الأغراض إلى قولنا عن كل ما سواه، وأشرنا إلى القسم الثاني بقولنا وكذا يؤخذ منه أيضا أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات ولا تركه إلى آخره. القرآن تلاحظوا أنه سنوتي يتصل المعاني اختصارا بعد أن أثمنها فيما سبق، وهذا ما نبهناكم عليه في الأسبوع الماضي، أنه سوف يحاول استنباط جميع العقائد التي سبق ذكرها بإيجاز، ولكن يعني يحاول بيان كيفية ترتب كل معنى على الأصول التي يستنبطه منها. نعم. طبعا كده إدراج هذه المعاني تحت صفة الألوهية ما مش بحاجة لنذكر صفات أخرى هي صفات الربوبية أو صفات الذكورات أو تفيد الأسماء والصفات. صح. كيف يعني؟ يعني هي كافية توحيد صفة الألوهية كافية بعدم إدراج صفات ثانية توحيدية أخرى، يعني زي ما قلت الثلاثينيين توحيد الربوبية أو كذا. هو في الحقيقة يعني مش انها كافية بمعنى انه لا احنا لم نذكرها، بل ذكرناها ضمنا، لانه احنا عندنا توحيد الالوهية يندرج مع توحيد الربوبية ولا يفترقان عن بعضهما البعض، فهذا معنى انه كافية. ليش؟ لانه اصلا مذكورة معها، واصلا هم فصلهم بين توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية غلط، لانه اصلا لا يجوز الفصل بين توحيد الالوهية والربوبية، فالمربي هو الاله والاله هو المربي، لانه من هو الاله؟ هو الخالق، صح ولا لا؟ والخالق مثل الذي خلق فقط الخلق وتركهم، لاننا قلنا لو فرضنا ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم تركهم ماذا يصير في المخلوقات؟ ينعدمون الفناء، صح ولا لا؟ لذلك ذكرنا اكثر من مره ان الله سبحانه وتعالى دائما يمد الخلق او يمد الخلق بايش؟ بالإيزاد، بالرعاية، وهي التدبير، وهي معنى الربوبية، فهذا هو الخلق عند أهل السنة. لذلك قلنا المخلوقات ممكنة إمكانا محض، تتصف بالإمكان المحض يعني بمطلق الافتقار، عفوا بالافتقار المطلق، يعني لا تستطيع أن تستغني بنفسها عن ربها مطلقا، لا يوجد مجال لتفسير الخلق مطلقا عند أهل السنة بأن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات ثم تركهم وشأنهم، لا ليس هيك. الخلق عند أهل السنة أنه دائما الله سبحانه وتعالى يمد الخلق بمدد من عنده وهو الإيزاد، ويمدهم دائما بوجودهم، بحيث أنه لو انقطع إيزاد الله سبحانه وتعالى للمخلوقات فإن المخلوقات تنعدم دائما بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أقررت وإن لم تقر أنت دائما محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا كلمة التوحيد معناها إيش؟ لا مستغنية عن كل ما سواه، ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، سواء اعترفت بذلك أو لم تعترف، فاعترافك مطابق للواقع فأنت تدخل في الإيمان، إذا لم تعترف بالخالق فتكون كافر. هذه مسألة بكل بساطة، فتفريقهم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية غلط، لأنه من هو الإله؟ هو المستغني عن كل ما سواه، والمفتقر إليه كل ما عدا. ومن هو الرب؟ هو هذا، ما في فرق بين الإله والرب، صح ولا لا؟ من هو توحيد الأسماء والصفات؟ طب شو معنى توحيد الأسماء؟ يعني هذا التقسيم ما في له أي منطق، تسأله يعني أي وجه للتقسيم؟ توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، شو معنى هذا الكلام؟ طب إذا كان إلها يجب أن يكون قديما، صح ولا لا؟ يجب أن يكون قادرا، يجب أن يكون ليس كمثله شيء، إذن لمجرد كونه إلها يجب أنه يكون له أسماء وصفات، صح ولا لا؟ ويجب أن يكون مربيا، إذن لماذا تفصل بين الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ وتقول بعد ذلك أن بعض الناس يعني يحققون توحيد الربوبية ولا يحققون توحيد الألوهية، كيف يمكن أن تتصور إنسانا يحقق توحيد الربوبية، يعني يعترف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الموجد، هو المتصف بصفات الكمال، هذا معنى توحيد الربوبية؟ بس اسمح لي، كيف تتصور أنه في واحد يعتقد بهذا الاعتقاد ثم يقول بنفي الألوهية عن الله سبحانه وتعالى مثلا، أو بمخالفة توحيد الألوهية؟ هذه لا تعقل، ففصلهم بين هذه الأمور فصل غلط، وهذا طبعا راجع إلى أنهم فصلوا الإله بالمعبود مطلقا، قالوا الإله هو المعبود على حق أو على باطل. على حق أو على باطل. لذلك احتاجوا في تفسير كلمة لا إله إلا الله إلى التقدير. اللي حكينا عدم التقدير أولى. حكوا إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. رغم كتبهم بإطلاقهم يذكرون هذا التعريف. ما هي المسألة كلها مركبة على بعض. هم أصلا عرفوا الإله بالمعبود. فلما قالوا لا إله إلا الله حق بدال إله معبود صارت لا معبود إلا الله، ولكن هذا باطل. فيطول المعبودات كثيرة فاحتاجوا إلى التقدير. قالوا لا معبود بحق إلا الله، فهذا يدل على أنه مذهبهم أصلا فيه خلل. مذهبهم أصلا فيه خلل، فغلط وغلط. بعد هيك لما قالوا طبعا أصروا، يعني ظنوا أنهم يعني بتقديرهم كلمة بحق في معنى لا معبود بحق إلا الله، ظنوا أنهم ينجون من اللوازم الباطلة. ولكنهم بعد ذلك حتى بعد هذا التقدير بقوا على أن كلمة الإله هي المعبود مطلقا. كلمة الإله هي المعبود مطلقا، فصاحبوا هذا المعنى وحكوا أن توحيد الألوهية هي توحيد العبادة، وفصلوا بين العبادة وبين الاعتقاد مطلقا، حتى ظنوا أنه ممكن الواحد أن يعبد من هو ليس بإله، من لا يعتقد أنه إله. لذلك يعني كلها أغلاط هذه مركبة فوق بعض. لذلك قالوا إيه؟ إن المشركين كانوا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد وهو الخالق وهو لا موجد غيره، ولكنهم كانوا يعبدون تلك الأصنام. ليش؟ المشركين كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام هي التي تنفعهم وهي التي تضرهم وهي التي تقربهم إلى الله. مش هيك بقولوا ما يعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذا هم نفسهم قالوا، يعني المشركين نفسهم في الآية حسب ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، إنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فإذا المشركون يعتقدون إن هذه الأصنام تقربهم فعلا إلى الله، إذا نسبوا الفعل إلى الأصنام. شوف كيف؟ كأنهم قالوا معنى الآية إنه نحن نعبد هذه الأصنام لأننا نعتقد أنها تفعل لنا القرب إلى الله، يعني تمنحنا القرب، فنسبوا الفعل اللي هي القرب اللي هي الإنعام والتفضل إلى هذه الأصنام. شوف كيف؟ فكيف يقول هؤلاء اللي هم الوهابيين والسلفيين إنهم أن المشركين لم يعتقدوا أن الأصنام تفعل شيئا؟ لا، المشركين أشركوا، ومعنى إنهم مشركين إنهم أشركوا في نسبة الصفات التي لا تجوز إلا لله نسبوها لغير الله وهي الأصنام. فنسبوا القدرة والتفضيل والضرر والنفع إلى الأصنام، إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الإشراك. فكيف يقول هؤلاء إن المشركين لم يفعلوا ذلك؟ صريح الآية تكذبهم. كيف؟ كلهم يعني بحكي لك كانوا مذهبهم كله مركب تراتيب غلط. يعني كلهم يعني أول إشي فهموا شغلة غلط، بعدين ركبوا عليها وظلهم ماشيين على هذا المذهب. شوف كيف؟ فإحنا يعني نحذر من هذا الأمر، مش فقط عشانهم والله وهابيين، لا، لأنه مذهبهم أصلا باطل. مذهبهم أصلا في معناه وفي حاصل وفي نتائج كله باطل. تفضل. دخلت كلمتين في الأولى خفيفة وغيرة حول تأييد الكلام اللي تفضل به، إن علماءهم بالسعودية أنا بسمعهم بإذاعة مصر الكبرى بيعتبروا إنه كلمة لا إله إلا الله لا معبود إلا الله غلط، لازم يكون لا معبود إلا بحق إلا الله، فكلمة بحق يجب إضافتها وإلا بالمعنى غلط. هذا تأييد اللي حكيته. جميل. الكلام اللي أنا بحكيه أول لما قلت لك بعد إنك أول مرة، وهو أن كلمة الله وكلمة الرب مجموعة في آية واحدة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهذه الآية بالذات هي أجمع آية التوبة، لأن المؤمن الذي يخلص إلى الله هذا الخلاص وينقي عمله ويصفي عقيدته ونفسه إلى الله، صحيح؟ ربنا سمعت على النشر يقول عسى ربكم، فمعناها إن الرب هو الله هو نفسه. جميل جدا. وتغير الله يقول العصور وغيره، يعني هو العلة بلاغية لم يختلف المعنى. صحيح. الأمر بل بالعكس هنا لفظ الرب جاء بعد وجود التوبة، يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم، يعني معناها بعد أنتم ما تبتوا وصف نفسه جل وعلا بأنه رب، يعني بمعنى أنه بعد تحقق التوبة عندكم وبعد وجود الإيمان والعمل الصالح كان الله ربا هو نفسه، والبلاغة فقط هي التي غيرت الله. نعم إن شاء الله أنا بجوز أنت ربما مبلغا أو عام سابع، يعني أنت وصفتك بجوز السنة أكثر مما نفت. لا الحقيقة يعني كلام لطيف جدا، يعني من الأمور التي تؤيد يعني أن كلمة الإله والرب، أنا حقيقة مرة كتبت رسالة صغيرة عنها باستقراء آيات القرآن وبعض الأحاديث، أنه لإثبات أن كلمة الإله هي الرب لرد الاعتراضات التي يذكرها الوهابيين، بيقولوا بعض الناس يحققون توحيد الربوبية ولا يكون هذا كافيا لإيش؟ لنجاتهم من النار في الآخرة، بل هذا يعني كثير من الناس محققين لتوحيد الربوبية ومع ذلك هم كفار، هكذا يقولون. هذه إحدى الأمور التي يصرحون بها، بعضهم يقولون بعض الناس يحققون توحيد الربوبية ومع ذلك هم كفار. طيب ألم يعني من الأدلة القريبة جدا، ومع أنه هذا ليس هو موضوعنا الآن يعني أنه نتكلم عليهم، في القبر الملك إذا أراد أن يعرف المقبور أو الميت هل هو مؤمن أو كافر، إيش يسأله؟ من ربك؟ صح ولا لا؟ وكلمة من ربك تكون كافية لنجاته. إيه؟ متى أروح من إلهه؟ قال له من ربك، ولا توجد في أي رواية من الروايات هذا الحديث فيها نص من إلهه. هذا دليل على أن الإله هو الرب، والرب هو الإله، ومن أي قناة ومن طبق توحيد الربوبية دخل في الجنة ويكون من النجين. هذا يكون نص صريح ودليل قوي على بطلان مذهبهم وعلى بطلان تفريقهم بين معنى الربوبية ومعنى الألوهية، وعلى أيضا بطلان ادعائهم أن الإله هو المعبود مطلقا وعلى وأن الرب هو الخالق. باطل، الإله هو المستحق، هو المستغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عدا، وهو علمه الرب مطلقا. وهذا طبعا إن شاء الله يعني إذا يعني حقيقة في مسائل كثير لو الواحد يعني يتكلم فيها نستنتج جهد كبير ووقت أطول، ولكن يعني نكتفي بهذه الإشارات، وإن شاء الله يعني إذا صح لنا يعني وقت آخر نخصص فيه الكلام في مثل هذه المواضيع. وأنا كتبت رسالتين، أي واحد من هذه المواضيع؟ إذن نكمل. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأما افتقار كل ما عداه إليه جل وعز، مش هنا وصلنا؟ وأما افتقار كل ما عداه إليه جل وعز فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم القدرة والإرادة والعلم، إذ لو انتفى شيء منها لما أمكن أن يوجد شيء من الحوادث، فلا يفتقر إليه شيء كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه. الآن دخل في صفات المعاني. قال في الشرح رحمه الله تعالى: هذا فروع منه في ذكر ما يندرج تحت الغنى، تحت المعنى الثاني الذي تضمنه معنى الألوهية، ولا خفاء أن وجوب الافتقار إليه تعالى يستلزم قدرته تعالى على إيجاد شيء الشيء المفتقر فيه إليه. وذلك يستلزم وجوب اتصافه بالقدرة والإرادة والعلم العامة لجميع متعلقاتها، لما عرفت فيما سبق من وجوب توقف تأثير القدرة على الإرادة والعلم، ويستلزم أيضا وجوب اتصافه تعالى بالحياة لوجوب توقف تلك الصفات على صفة الحياة. بتلاحظوا يعني اختصر كل المعاني العقائد التي فصلناها سابقا، اتكلم سابقا على إثبات معنى القدرة بباب لحاله، وعلى إثبات معنى الإرادة، وعلى إثبات صفة العلم، وعلى إثبات صفة الحياة، كل واحدة في باب مستقل. ثم في باب آخر أثبت وجوب تعلق وجوب عموم تعلق صفة العلم بمتعلقاتها، ووجوب عموم تعلق صفة الإرادة وكذلك القدرة. الآن دمج كل هذه المعاني مع بعض واستنبطها من وجوب افتقار كل ما سوى الله سبحانه وتعالى إليه، لأنه المفتقر إليه يجب أن يكون مستغنيا وغنيا، والغني يجب أن يكون مختصفا بصفات الكمال، ولا تكون صفات كمال إلا إذا كانت عامة التعلق بجميع متعلقاتها. قال: ويوجب له تعالى أيضا الوحدانية، إذ لو كان معه ثان في الألوهية لما استقر إليه شيء للزوم عجزهما حينئذ، كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى مفتقرا إليه كل ما سواه، وفرضنا وجود إله ثاني، هل يكون الإله الثاني مفتقر إلى الله؟ طب كيف نقول إن الله مفتقر إليه كل ما سواه؟ تناقض. إذن لكي يكون الإله مفتقر إليه كل ما سواه لا يجوز أن يكون هناك إله ثاني. كلام فهيم ولا لا؟ لذلك قال: قد تقدم لك في برهان الوحدانية أن وجود إله ثان له يستلزم عجزهما معا، اتفقا أو اختلفا، والعاجز لا يوجد شيئا فلا يفتقر إليه شيء. قال في الأصل: ويؤخذ منه أيضا حدوث العالم بأسره، إذ لو كان شيء منه قديما لكان ذلك الشيء مستغنيا عنه تعالى، لأن القديمية في المية لا فاعل له، صح ولا لا؟ لو فرضنا أنه شيء من العالم قديم لما كان الله سبحانه وتعالى فاعلا له ولا خالقا له، وإذا كان الله سبحانه وتعالى ليس خالقا له فكيف يكون هذا الشيء مفتقر إلى الله؟ وكيف وهو الذي يجب أن يفتقر إليه كل ما سواه؟ إذا كلمة أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إليه كل ما سواه ينفي أن يكون أي شيء من العالم قديم، لأنه لو كان أي شيء من العالم قديم لكان هذا الشيء مستغني عن الله وليس مفتقر إليه، وهذا يناقض مفهوم إنه الله مفتقر إليه كل ما سواه. فشفتوا كيف بتلاحظوا كيف بتصنبط المعاني؟ لا مستغني عن كل ما سواه إلا الله، ولا مفتقر إلى إليه كل ما عداه إلا الله، كل واحدة تكمل الأخرى، وكل قسم من هذه من هذين القسمين يوجب لله سبحانه وتعالى صفة تستطيع أن تصنبط منه صفة. قال: قد عرفت بالبرهان فيما سبق أن ما ثبت قدمه استحال عدمه، فلو كان شيء من العالم قديما لكان ذلك الشيء واجب الوجود لا يقبل العدم أصلا، لا سابقا ولا لاحقا، وإذا كان لا يقبل العدم لم يفتقر إلى مخصص، كيف وكل ما سواه تعالى مفتقر إليه غاية الافتقار ابتداء ودواما؟ شوف كيف ابتداء ودواما، دائما ابتداء ودواما، مش إنه كما يقول بعض الفلاسفة الله سبحانه وتعالى خلق العالم ثم تركه، لا، خلق العالم وما زال خالقا للعالم. حتى الآن نحن موجودون بإيجاد الله سبحانه وتعالى، تعلقات قدرة الله دائما متعلقة موجودة، اللي هي الرعاية والتدبير. فوجب إذن الحدوث لكل